توضيح على الربا، توضيح على الربا الآن يعني قبل قليل، وصيغة ثانية بس نفس السؤال، يعني يؤجر الرجل هذا المال مواد عينية، كان تقول مثلا عطور بالإضافة إلى أجرة المحل، يأخذ مبلغ معلوم، هذه البضاعة الموجودة في المكان أو في المحل التجاري معروفة قيمتها مبلغ 1000 دينار، فهذا الرجل المستأجر يدفع أجرة البضاعة ويدفع أجرة المحل، هذا يعني هل هذا يجوز أو هاي داري هاي داري جزاك الله خير السفيرة بالإشارة هذا ما تسجل إن الذي الحين بأخذ هذا الدليل يا شيخ شرعي عليك إيه؟ إنه لازم التصوير، لأنه لو في تصوير كان نقل صورة الشيخ مضبوط عليك يعني الغاية تبرر الوسيلة لكن نحن أفسدناها بقولنا لا يجوز جزاك الله خير مع التحفظ على صيغة السؤال.